قام أفراد وفود البلدان والأقاليم العديدة المشاركة في معرض بيونغيانغ الدولي الرابع 19 للبضائع يوم 22 الأحد بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على طلة منسو ووضعوا أمامهما سلات الزهور وبقعتها وسلموا عليهما.